الشق الثاني من السؤال الرابع يقول السائل: كما أن كثيرا مما ذكره القاضي عن ابن شاهين في تفصيل شعب الإيمان هو في الواقع عام يشمل كثيرا من الطاعات كالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يستلزم فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، أفلا تعتبر إذن تفصيل هذه الشعب من التكلف؟ جزاكم الله خيرا. لا يعتبر من التكلف أخي العزيز، لأن التفصيل بعد الإجمال هذا أسلوب، والإجمال لا يكفي في كثير من الأشياء. فالله تبارك وتعالى أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله، ثم فصل الطاعات التي تجب على الناس، قال: يا أهل الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله وطاعة رسوله واجبة، لكن كيف تكون طاعة الله وطاعة رسوله؟ وأمرنا آمنوا بالله ورسوله، فأمرنا بالإيمان بالله ورسوله، ولكن كيف تكون؟ لا بد أن يفصلها، يفصل كيفية الإيمان بالله ورسوله. فتفصيل الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله هو إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، البر، الجهاد، عمل الطاعات الأخرى كقراءة القرآن، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر، سائر الأمور التي عدها الله تبارك وتعالى في كتابه وعدها رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى. فالتفصيل في الحقيقة لا يعد تكلفا، لأنه لو أن أهل العلم قالوا: يا أيها الناس عليكم بالإيمان بالله، أو جاءنا في الشرع أنه قال عليكم بالإيمان بالله وعليكم بطاعة رسوله، ثم لم يفصل لنا كيف نطيع الله وكيف نطيع رسوله، كان صرنا كل واحد له دين خاص به يطيع الله عز وجل بالكيفية التي يراها. فهذا ليس تكلفا، بل هو تفصيل محمود يحدد للناس المقاصد الشرعية من الأوامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فعلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهو عليه الصلاة والسلام فصل هنا بعد أن أجمل، والتفصيل مطلوب، والإجمال يعني فيه جمع للمقصد. فالقصد هو تحقيق هذه الشعب أو عمل هذه الشعب، والتفصيل موجود في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا التفصيل الذي ذكره ابن شاهين رحمه الله. فعلى هذا درجة أهل العلم، فالكتب الدينية التي تكلم أو كلام أهل العلم فيما كتبوه وما نشروه من العلم هو تفصيل للإجمال في الحقيقة المطلوب من العبد شرعا، فليس هذا من التكلف، وفقك الله.